والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن شاء الله اليوم نستأنف القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد توقفنا في باب من تبرك بشجرة بشجر أو حجر، وأظن أكملناه ولا ما بدأنا فيه. طيب الآن نبدأ. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: فمن تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها ويرمون بها أسلحتهم يقال لها ذات أبراص. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أبراص كما لهم ذات أبراص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: وتلي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنهم قوم تجهلون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك يعني تفعل من البركة، يقال تبارك كذلك. وأصل الفعل تبرك من البركة، والبركة هي الزيادة في الخير. كل شيء زاد خيره ودام خيره يقال بورك فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البركة في الأشياء، فتكون هذه الأشياء دائمة الخير كثيرة الخير. إذن يطلق مادة البركة هي دوام الخير وكثرته، دوام الخير وكثرته. فلا بد فيها من أمرين: كثرة الخير مع دوامه، كثرة الخير مع دوامه. فإذا كان الخير كثيرا لكن منقطع لا يسمى بركة، أو كان منقطعا لا يكون كثيرا، لأن الكثرة قد يكون معها انقطاع، لكن الديمومة لا بد أن تكون معها إيش؟ الكثرة. طيب، وقيل اشتقت من البركة التي هي مجتمع الماء، لأن الماء يكون فيها كثيرا دائما، يستقي منه الناس ويزرعون ويشربون. طيب، يقال تبرك تفعل يعني طلب البركة من غيره، فيقال تبرك بالشيء إذا طلب البركة من هذا الشيء. فحري بنا ونحن نتكلم عن البركة أن نتكلم من هو المبارك الذي يجعل البركة في الأشياء فيكثر خيرها ويدوم من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن البركة من الله، والمبارك هو الله. نعم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بأنه مبارك، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن الذي بارك فيه؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه كلامه وأمره ونهيه. ووجه القرآن، ووجه أن القرآن مبارك من جهة أن أحكامه كلها عدل، وأخباره كلها صدق، من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك، فهو حقيقة مبارك، لأنه كلام الله الذي هو أصل البركة والخير. طيب. والتبرك أحيانا يكون بأمر حسي، وأحيانا يكون بأمر إيش؟ معنى. مثال التبرك بأمر حسي: أن تتبرك بتقبيل الحجر الأسود، لأن الرسول أمره بتقبيله، وكأن تتبرك بماء زمزم تشربه بنية الشفاء. هذا تبرك بأمر حسي أو معنوي؟ تبرك بأمر حسي. وكما تبرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بريقه، وتبركوا بشعره، وتبركوا بأثر محاجمه صلى الله عليه وسلم. والتبرك يكون أيضا بأمر معنوي، كأن يتبرك بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى فيحصل له الخير بهذا الدعاء، فهذا تبرك بأمر معنوي. ويتبرك أيضا بالصدقة، ويتبرك بأن يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي له ويقوم له أناء الليل وأطراف النهار، هذا كله بركة بأمور معنوية. ويتبرك بالتعليم، تعليم القرآن، يتعلمه ويعلمه ويدرس العلم ويحضر مجالس التعليم، هذا كله تبرك بأمور معنوية. وهنالك أمور يدعي بعض الدجالين أن فيها بركة، فهذه بركة موهومة، كأن يقال: من جلس في المكان الفلاني عند الجبل الفلاني عند القبر الفلاني بورك عليه ونزلت عليه البركة. من أخبر بهذه البركة؟ هل أخبر بها الله في كتابه، أو أخبر بها رسول الله في سنته؟ فإضافة البركة إلى الأمكنة والأزمنة، أو إضافتها إلى الأشخاص أو إلى الصفات، يحتاج إلى دليل. فكل من ادعى في مكان أنه مبارك، أو ادعى في زمان أنه مبارك، أنه في مكان أو في مكان أنه مبارك، أو في شخص أنه مبارك، أو هذا الجبل مبارك، فإنه يطالب بالبينة على ذلك. فإذا لم يكن معه بينة على ذلك فهو كذاب دجال، ولا نستطيع أن نجزم بأن هذا الشيء فيه بركة. طيب. باب من تبرك، عرفنا إيش معنى التبرك، وهو طلب البركة من الغير، وهذا فيه تفصيل: إن كان طلب البركة من الغير، إذا كانت بركة من يعني تطلب البركة من شخص يعني تزداد منه علما أو تزداد منه أخلاقا فهذا تبرك لأنه طلب البركة بأمر مشروع. أما إذا كان تزعم أن مكان فيه بركة أو أن شخصا مبارك وتطلب منه البركة بغير الوسيلة الشرعية فهذا أمر لا يجوز. قال باب من تبرك بالشجر. الشجر اسم جنس واحده شجرة واحده شجرة يقال شجر وشجرة كما يقال بقر وبقر. طيب كيف يتبرك بالشجر؟ يأتي إلى شجرة كما وقع ذلك في الشجرة التي بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار القرآن إلى هذه الشجرة. قال ماذا قال؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فخشي عمر أن يغلب على الناس الجهل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطول الزمان فعمد إلى هذه الشجرة فقطع خشية أن يتبرك الناس بها بعد ذلك إذا غلب عليهم الجهل وزال عنهم العلم. فهذا أيضا موجود في الأمة كثير من الناس يتبركون بالأشجار ومنهم من يتبرك بالأحجار ومنهم من يتبرك بالقبور ويتمسح بها ويطلب من أصحابها رفع المضرات وجلب المنفعات. هذا كله شرك أكبر مخلد في النار أسأل الله العافية. وكان عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. انظر إلى صحة الاعتقاد كيف تفعل بصاحبها ويخرج منه مثل هذا الكلام. قال يا حجر يخاطب الحجر إنك حجر أصم لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. ثم قبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حجر لا ينفع ولا يضر. فمن تبرك بالشجر أو الحجر واعتقد أن الحجر أو الشجر يجلب نفعا أو يدفع ضررا فهو مشرك ضال. وما خشيه عمر رضي الله عنه المحدث الملهم وقعت فيه هذه الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة فتبركوا بالأشجار والأحجار وقبور الصالحين وتمسحوا بها وعفروا الخدود على أعتابها وظنوا أنها تملك لهم نفعا وضرا تملك لهم نفعا وتدفع عنهم ضررا فعظمت بهم المصيبة واشتدت بهم الرزية ووقع بهم وبأفعالهم شر عظيم وخطب يسير. نسأل الله العافية. ثم قال ونحوهما. باب من تبرك بحجر بشجر أو حجر ونحوهما كأن يتبرك بالقباب أو يتبرك حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسح بها تبركا، أو يتبرك بالأسوار التي على المسجد النبوي، أو يتبرك بشهداء أحد فيأتي إلى الحيطان التي جعلت عليهم فيتمسح بها. ورأيت بعض الناس يأتي إلى هذه الأعواد فيستلمها. وهذه هذا الحديد الذي هو على هذه الأسوار يتبرك به ويتمسح به، هذا كله من جنس فعل المشركين، نسأل الله العافية. قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، لما ذكر الله عز وجل المعراج بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى العظمى ما رأى. ذكر الله بعد هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فكأن الله يقول: أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، فإنها ليست بشيء. يعني فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المشركين: انظروا إلى آيات الله سبحانه وتعالى التي خلقها وأوجدها من العدم، أوجد السماوات وأوجد الأراضين، السماوات سبع طباق والأرض مثلهن سبع أراضين، ما بين السماء إلى السماء مسيرة 500 عام، هذا سمك السماء الواحدة 500 عام، وما بين السماء إلى السماء 500 عام، وفيها من النجوم والأقمار والشموس والملائكة ما لا يمكن وصفه من عظمته وجلاله، كل هذا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن تأمل هذه السماوات وتأمل هذه الأراضين وما فيهما من عجائب صنع الله، لا يمكن أن يشرك بالله شيئا، لا يعبد الملائكة ولا يعبد الأنبياء ولا يعبد الصالحين ولا يطلب البركة من أحد ولا يظن بشجر أو حجر أو غير ذلك ينفع أو يضر. لكن عدم التفكر في هذه المخلوقات الدالة على عظمة الله وجلاله هو الذي يصرف الناس إلى عبادة غير الله فينصرفون عن الله إلى المخلوقين، نسأل الله العافية. فالله يذكر أولئك المشركين ويقيم الحجج العقلية التي لا يمكن ردها عليهم، فيقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أخبروني ما شأنها مع هذه الآيات العظيمة والآلاء الجسيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عرج به وأخبركم بأمرها، وما رآه في تلك السماوات من عجائب صنع الله. ماذا تفعل اللات؟ واللات اسم لصنم كانت تعبده قريش، وكان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات جاءهم الشيطان وقال لهم اجعلوا له صورة، فصوروا له صورة ثم عبدوه منه. والعزة صنم أيضا لقريش كانت تعبده من دون الله، واشتقوا له من اسم الله العزيز وسمي بالعزة. ومناة أيضا صنم كان يعبد يعبده أهل الجاهلية، يذبحون عنده القرابين ويسألون الله به ويظنون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله ويستشفعون بها عند الله. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن عبادتها، قالوا والله ما نعبدها إما نستشفع بها إلى الله، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله تعالى نعم، هذا وجه الاستدلال من الآية على المشركين، أفرأيتم اللات والعزى، يعني أروني وأخبروني ماذا شأنها مع هذه الآيات التي خلقها الله، وأن الله أولى بالعبادة وأحق بالعبادة، وأن اللات والعزى لا تملك نفعا ولا تدفع ضررا ولا تملك لكم حياة ولا موتا ولا نشورا، هي أحقر من ذلك من أن تعبد مع الله، كيف تعبدونها وكيف تستشفعون بها وهي أصنام لا تسمع ولا تجيب، أين ذهبت عقولكم؟ فأنكر الله عليهم بمثل هذا على ما وقعوا فيه من الشرك. ثم قالوا عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وهي المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إني إنكم قوم تجهلون. طيب، هذه القصة فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه إلى حنين، وحنين موضع بين مكة والطائف، وكانوا حدثاء عهد بكفر يعني أسلموا عن قرب، وكان فيهم بعض الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، من أنهم قالوا إن المشركين لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم إذا أرادوا القتال، فنحن يا رسول الله أولى بذلك منهم، اجعل لنا سدرة أيضا شجرة من السدر نجعل فيها هذه الأسلحة، فإذا قاتلنا انتصرنا عليه. وعرفتم بهذا وجه مناسبة هذا الحديث ليش للترجمة، فيريدون أن يتبركوا بالشجر كما تبرك أهل الجاهلية بالشجر. فماذا قال لهم رسول الله؟ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، استعظم ذلك منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعظم شيئا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر وأجل وأعظم من أن تلتفتوا إلى هذا الشجر فتطلبون به البركة في حصول النصرة والتأييد، والله سبحانه وتعالى قد فتح أبوابه لكم وطلب منكم أن تسألوه ويجيبكم على ما طلبت. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وينبغي للمسلم إذا رأى منكر أن يكبر الله، أو إذا سمع منكرا أن يكبر الله ويعظم الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يشرك به، وأعظم من أن يتبرك بغيره وأن تطلب البركة من غيره من شجر أو حجر. الله أجل من ذلك وأعظم من ذلك، فينبغي أن يكبر ويعظم فيقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال الله أكبر إنها السنن، أو قال السنن، والمراد بالسنن أو السنن يعني الطرق المفضية إلى الشرك، التبرك بالأحجار والأشجار وسائل وطرق تفضي إلى الشرك العظيم والذنب الجسيم. ونحن نحذر الأمة في هذه الأيام وفي غيرها من أن تطلب البركة من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك. إيش؟ ها؟ لا، نحن ننصح الناس بأن يطلبوا البركة من الله، لا يطلبوا البركة من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو المبارك وهو الذي بيده البركة، لأن البركة هي الخير وكثرته ودوامه، فهو الذي يأتي بالخير وهو الذي يكثره وهو الذي إن شاء يديمه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو الذي يملك الزيادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. سأل الله الزيادة من العلم الذي هو أصل البركة والخير. ثم قال: والذي نفسي بيده. وهذه كانت كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: والذي نفسي بيده، ويقول: والذي نفس محمد بيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف على هذه الطريقة: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم لعظم المقام، لأن المقام مقام عظيم، لأن من طلب البركة من غير الله من الأشجار أو الأحجار أساء الأدب مع الله، والتفت عن ربه وخالقه الذي خلقه وأنعم عليه بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة، كيف يلتفت عنه؟ ولذلك قال: والذي نفسي بيده. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا ذلك بقصد الإشراك بالله، إنما ظنوا أن هذا الأمر جائز لقرب عهدهم بالإسلام، لقرب عهدهم بالكفر، لقرب عهدهم بالكفر، قالوا هذا لقرب عهدهم بالكفر، لأنهم كان بهم بقايا الجاهلية، فقالوا: ألا نفعل مثل ما فعل قريش؟ فإنهم كانوا يتبركون بهذه الشجرة، فنحن نتبرك بشجرة أخرى وسدرة أخرى ننوط بها أسلحة حتى ننتصر عليهم. فهم ما قصدوا إلا خيرا، لكن أخطأوا، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نبههم ووعظهم وأرشدهم في الحال، لأنه لا يقر باطلا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نعم. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خلب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. وفي أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى في غالب الأمور حتى في الشرك. الآن بناء القبور في المساجد هذه من سنن النصارى، والتعلق بالصالحين والغلو فيهم من طريقة النصارى. واسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لما جاءت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة حين هاجرتا إليها فأخبرتاه أنهما رأتا كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا فيها تصاوير وفيها قبور، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. والذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: ذكر هذا وقال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأخبر أنهم شرار الخلق وقالها ثلاثا محذرا، وهكذا فهمت عائشة. تقول: يحذر ما صنعوا. ومع ذلك وقعت هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فبنوا قبورا في مساجدهم وعظموها واستقبلوها فقصدت هذه المساجد للتبرك بهذه القبور وبأصحابها، ووقع فيها الشرك الوخيم والذنب العظيم. فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين وسكوت العلماء على هذه المنكرات، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وبعض المسلمين يبني المساجد على القبور، وبعضهم يدخل القبور في المساجد، وبعض الناس يوصي إذا مات أنه يدفن في قبره، يدفن في مسجده الذي بناه، لأنه يزعم أن هذا المسجد له، وهو يريد أنه إذا مات أن يدفن فيه. وهذه وصية مخالفة للشرع لا يجوز تنفيذها، بل يجب على القضاة ويجب على ذوي السلطان، يجب عليهم إبطالها وعدم تنفيذها لأنها وصية جائرة. فإنه لا يسمح، وبهذا صرح عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأن يدفن في مسجده، وأنه إن أوصى بذلك فوصيته لا تنفذ، بل يجب دفنه في قبور المسلمين، بخلاف من أوصى أن يدفن في بيته، فإن جمهور أهل العلم قالوا لا بأس بتنفيذ هذه الوصية، لأنه إنما أوصى أن يدفن في ملكه وفي مكان ليس محرم أن يدفن فيه، وإن كان طائفة من العلماء كرهوا ذلك واستحبوا أن يدفن مع المسلمين لئلا يلحق الضرر بالوارثين، لأن المكان الذي دفن فيه سيكون حجرا عليه، وذلك يلحق الضرر كثيرا بالورثة لأنه يشق عليه، لكن رخصوا فيها على كل حال. أما الدفن في المساجد فمنعوه وحرموه. وفيه أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، ولذلك دائما يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أما مناسبة هذه الآية للترجمة واضح كما أشرنا إليه، وهو أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضر، ولذلك يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. وأما قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخروج كان بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن وجاءوا من الطائف بحشد كبير، فقصدهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا على 12,000 من أهل مكة و10,000 جاء بهم من المدينة، فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فوقعت عليهم الهزيمة. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، نعم، وحين قالوا ما قالوا فلم يغن ذلك عنه شيئا. طيب اقرا. باب ما جاء بالذبح لغير الله. قول الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى: وصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، وقالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح المراد للبهائم، والذبح عبادة، وإذا كان عبادة فهو لا ينبغي إلا لله. واستدل المؤلف بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الصلاة والنسك والمحيا والممات. قال الله لنبيه: قل يا محمد إن صلاتي، يعني دعائي وصلاتي التي هي الصلاة ذات الركوع والسجود، قل إن صلاتي أي دعائي وصلاتي بمعنى يعني ركوعي وسجودي، وكذلك نسكي الذي هو ذبحي، ومحياي أي جميع حياتي، ومماتي يعني ما يكون قبل الموت وما يكون بعد الموت، كله لله ليس لأحد فيه نصيب. هذه الآية صريحة في أن النسك الذي هو الذبح لا ينبغي إلا لله، كما أن الصلاة لا تنبغي إلا لله، والصيام لا ينبغي إلا لله، والزكاة لا تنبغي إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لغير الله شرك بالله، والذبح لله توحيد له وإخلاص للعبادة، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فمن ذبح لمخلوق كائنا ما كان فقد عبد ذلك المخلوق، فلو ذبح عند قبر فهو قد ذبح لصاحب القبر وأشرك به، وإذا ذبح عند صنم فقد أشرك بصاحب الصنم وذبح له تقربا إليه، أو ذبح لجني، أو ذبح لولي صالح يزعم أنه صالح ذبح عنده تقربا إليه لأجل أن يجيب مسألته أو يقضي حاجته أو يفرج كربته، هذا من الشرك الوخيم والذنب العظيم. وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فصل لربك وانحر، يعني فصل لربك لا تصلي لغيره، اقصده بالدعاء وحده سبحانه، وصل له وحده ولا تصلي لغيره، فإن العبادة لا ينبغي صرفها لغير الله. وكذلك وانحر له، والنحر هنا بمعنى الذبح، إلا أن النحر يكون في الإبل خاص والذبح في غيرها، يقال نحر الناقة ويقال نحر البقرة، وقد يقال ذبح البقرة وذبح الشاة ويقال نحر الناقة. فالنحر يكون في الإبل خاصة وفي غيرها الذبح من البقر والغنم. فالذبح عبادة. واستدل المؤلف على أنه عبادة بهاتين الآيتين، ثم ساق حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار. هذه أربع كلمات، يعني أربع جمل، لأن الكلمة تطلق على اللفظ المفرد وتطلق على الكلام. يعني الكلمة تطلق على الكلام وتطلق على اللفظ المفرد، فيقال جاء، ويقال رجل، وشجرة، وبقرة، هذه كلمة. فإذا كتبت بقرة وشجرة وحمار فهذا يقال كتب كلمات. وقد يقصد بالكلمة الكلام، كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام التام المفيد. قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إشارة إلى قوله قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله من شجر أو حجر أو قبر أو رجل صالح أو جن أو ملك، فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله من لعن والديه، جاء في بعض الروايات قالوا له: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ ما أظن واحد يلعن والديه يقول اللهم لعنهما. وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، فيكون بذلك لعن والديه. يعني هو يلعن أبوي الرجل، يقول ألعن أبوك وألعن أمك والعياذ بالله، فيقول الآخر: أنا أيضا ما أقل منك، ألعن أبوك وألعن أمك أكثر. فيكون هو كأنه لعن والديه، لأنه تسبب في لعنهما، ومن تشبب في الشيء فكأنه وقع منه أصالة، لأن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ثم قال: قال لعن الله من غير، لعن الله من آوى محدثا. آوى، الإيواء له صور: كيف يؤوي الرجل المسلم المحدث، المحدث يعني المبتدئ الذي قال بالحدث، يعني أتى بالبدع وبالأمور المحدثة، قال بها أو عمل بها أو دعا الناس إليها، فآواه، آواه يعني في منزله وأكرمه واستضافه. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من لعن والديه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أعان على هدم الإسلام، من آوى محدثا فقد أعان على هدم الإسلام، لأن المبتدئ ببدعته ودعوته إليها فإنه يتسبب في نقض عرى الإسلام عروة عروة عروة عروة عروة عروة، وهذا يكرمه ويبجله ويستضيفه ويجعل له الأسباب الكفيلة بنشر دعوته، ويعطيه الأقلام والدوات، و يمكنه من الكتاب الذي يكتب عليه فهو داع إلى البدعة معه. وكان السلف يحذرون من إيواء المبتدعة الذين يدعون الناس إلى البدع والمحدثات، وكانوا لا يلقون عليهم السلام، وكانوا إذا قابلوهم في الطريق اضطروهم إلى أضيق شأنهم في ذلك شأن أهل الكتاب، ومشيت في الشارع ضايقوا على الطرف. فإذا كنت أنت تضيق عليه في الطريق فكيف تستقبله في البيت؟ هذا أمر غير مستقيم. حتى قال بعض السلف وهو الأوزاعي: لا تجلس في موضع جلس فيه رجل من أهل الأهواء حتى يذهب حره. قالوا: يا أبا عبد الله، وإلى متى يذهب حره؟ قال: إلى شهر أو شهرين. لأن البدعة لها حرارة كحرارة الحمى، وعدواها سيئة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن أجلس في مجلس يعظ فيه رجل من أهل الكتاب أحب إلي من أن أجلس مجلسا يعظ فيه رجل من أهل الأهواء. وقال الأجري في عقيدته: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم ولا تسلموا عليهم فإنهم الداء العضال. فإنهم الداء العضال والأمر الوبال. وقال بعض السلف: فر من أهل الأهواء كما تفر من المجزوم. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. لقي عبد الله بن عمر رجلا من القدرية فقال: يا عبد الله يا عبد الله، وجعل يناديه. فما كان من عبد الله بن عمر إلا وأدخل أصبعيه في أذنيه وقال هكذا. فاقترب منه فقال: إني أريد أن أسمعك القرآن. قال: ولا سورة منه. قال: إذن آية. قال: ولا آية. قال بعض المغاربة من علماء السلف: قال: أعرهم أذنا صما إذا نطقوا. أعرهم أذنا صما إذا نطقوا، وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس. أعرهم أذنا صما إذا نطق. حتى ينصرف عنك. إذا تكلم معك رجل من أهل الأهواء والبدع قل له: ما قادر أسأل. وكن إذا سألوك عن عقيدتك حتى يمتحنوك وحتى يوردوا عليك الشبه يقول لك: تعال، التشريع واستحلال، وما هو التشريع العام والتشريع الخاص، وتعال ده نتكلم معاك، وش رأيك في التشريع؟ وكن إذا سألوا تعذى إلى آخره. هذه طريقة السلف في معاملة أهل الأهواء. واقرأوا كتب السلف، راجع كتاب الأجري رحمه الله، وارجع إلى كتاب الإبانة، وارجع إلى عقيدة أهل الحديث الصابوني، وارجع إلى ما كتبه السلف في هذا الباب، تجد الأمر العجاب في هذا. لعن الله من غير منار الأرض. إيش معنى غير منار الأرض؟ يعني الحدود التي تجعل بين الناس يغيرها، يعني بينك وبينه 4 أمتار، فيأخذ المنار من الأرض والحدود يحركك، وتاني إذا غفلت عنه يحركها شوية 5 سنت، وتاني يحركها 6 سنت. هذا يغير منار إيش؟ يقول لك 5 سنت في 5 في 5 متر، وما يشعر به. يقول لك ما يشعر، ناس غفلانة ما يشعر. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان فعل ذلك خفية فإن الله مطلع عليه، كاشف لستره، فاضح له بين الخلائق والقيام. الشاهد في الحديث قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا فيه دليل على أن الذابح لغير الله ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقال، ولذلك يقال للشيطان اللعين يعني الملعون، ففعيل هنا بمعنى مفعول يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، آيس من رحمته. نسأل الله يعيذنا وإياكم من كل بلاء. يبقى الآن سؤال، لو أننا رأينا شخصا يذبح لغير الله فهل يجوز أن نقول لعنك الله؟ لأن الرسول لعن من ذبح لغير الله. فإن قال هذا الشخص الذي منعناه، إذا من ذبح لغير الله غير ملعون، ما دام الرسول أخبر أنه ملعون، لماذا لا نقول لعنك الله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ملعون، ونحن ما قلنا أكثر مما أخبر الله به على لسان نبيه. الرسول قال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني مقته ولعنه وأخرجه من رحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين، إنما أمر أن تطلع على العموم. أيه، نحن نطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل للمعين لعنك الله، لأنك لا تدري أيتوب من ذلك أو يموت عليها. انتبه، لأنك لا تدري هل هذا المعين يتوب وينزع من فعله هذا أو يستمر عليه حتى الممات. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فربما يموت على الحسنى والتوحيد ويدع هذه الأمور، فتكون أنت أقحمت نفسك في أمر لا ينبغي لك. لكن إذا رأيت رجلا يذبح لغير الله فقول لعن الله من ذبح لغير الله. إذا قال لك أنت تعنيني أنا، تقول لا، لا أعنيك أنت، إنما أعني كل من ذبح لغير الله. الرسول قال من لعن لعن الله من ذبح لغير الله، وأنا أقول لعن الله من ذبح لغير الله، ما قلت أكثر مما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عندك كلام يكون مع الرسول. أنا قلت لعن الله من ذبح لغير الله، والرسول قال كذلك، فأنت تقول لعن من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. رأيت رجلا آوى محدثا، ما تقول له لعنك الله، لا، قل لعن الله من آوى محدثا. على سبيل العموم فهنالك فرق بين الحكم على المعين والحكم على العموم، فالأول ممنوع والثاني جائز. أي النوعين الممنوع؟ المعين، التعيين بالحكم، لأن هذا المعين الذي وصفته بأنه ملعون مطرود من رحمة الله لا تدري بما يختم له، كما أنك لا تدري هل أنت ممن يختم له بالحسنى أو يختم له بغير ذلك، فلا تجزم لنفسك ولا تجزم على غير، اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن أخبر بما أخبر الله به ورسوله، فقول لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير، وهكذا بالعموم. كذلك لا تلعن المتبرجة، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام إلعنهن فإنهن ملعونات، يعني قولوا لعن الله المتبرجة، ولا تقول لامرأة معينة لعنك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا. رجل كان يشرب الخمر كثيرا فلعنه بعض الصحابة فقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، وهو يشرب الخمر، لا تأخذ الأمور بالظاهر، إن الله مطلع على البواطن. أحيانا الإنسان المعصية نفسها قد تورثه احتقارا لنفسه، ويشعر بانكسار، أنت الذي على الطاعة لا يحصل لك ذلك الانكسار بين يدي الرب عز وجل. ولذلك قال بعض السلف قديما رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا خير من طاعة جلبت علوا واستكبارا. شفت الفرق؟ ربما معصية أوجبت ذلا وانكسارا، يعني عصى الله ثم شعر أنه ارتكب أمرا عظيما فظيعا، وأنه فرط في جنب الله، وأن الله سينتقم منه، وأن الله سيغضب عليه، فخاف من الله خوفا عظيما حتى كاد أن يتقطع. فهذا الذل والافتقار وهذا الانكسار الذي حصل له وما شعر به من الذل والضعف بين يدي الله والخوف من جلال الله وعظمته وكبريائه، ما حصل من هذا الانكسار فإن الله يحب هذا الانكسار. وقد يكون هذا الانكسار لم يحصل من صاحب الطاعة لأنه مدل بعمله، رأى أنه قدم شيئا لله أو أن الله كذا وكذا وكذا وأنه كذا وكذا وكذا، فيكون كالمرتفع وذاك كالمنخفض، فيكون المنخفض أحسن حالا منه. ولذلك قال بعض العلماء هل يكون العاصي بعد المعصية خيرا منه قبلها حين كان على الطاعة؟ يعني زول كان على الطاعة وماشي على الطاعة وكذا ثم عصى الله وتاب إليه، هل يكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبل التوبة؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، لأنه كان على العمل الصالح لكن لم يكن فيه انكسار، ولم يكن فيه انكسار القلب وضعف، لم يكن فيه ذلك الضعف وهذا الذل والاحتقار لنفسه، بل كان مدلا بعمله. ولا شك أن الله يحب الانكسار من عبده، سواء كان هذا الانكسار حصل بسبب المعصية أو حصل بسبب إيش؟ الطاعة. والانكسار لا يحصل بالمعصية إلا إذا تاب منها طبعا. نعم. يقول إذا كان معي بعض المبتدعين بمحل تجاري يخصني وأحيانا يناقشني فهل يكون؟ على كل حال إذا كان لأجل المناقشة والمحاورة فهذا لك فيه أجر، وليس هذا من هوائي. إذا كان أنت قلت له تعال نناقشك في بعض الأمور لعل الله يصلحك ولعل الله يتوب عليك، هذا ليس من هذا، ليس من إيواء المبتدع. الإيواء المقصود إيواؤه على وجه العناية به وعلى وجه التكريم له والتشريف، هذا هو المهم. ما حكم الاحتفال برأس السنة؟ احتفال برأس السنة من أعياد الجاهلية ومن احتفالات الجاهلية، وينبغي للمسلم أن يلزم بيته في ذلك اليوم ولا يخرج، فإن خرج كان مشاركا لأهل الجاهلية فيما هم عليه ويناله من الإثم وربما من العقوبة بقدر ذلك. يعني لو جابت مصيبة حلت بأولئك وانت خارج كده تقول للنزهة وللترويح عن النفس وما لي شغلة بهؤلاء العصاة، انت زادك معاه. عشان كده عمر بن عبد العزيز رفعوا إليه جماعة وهم يشربون الخمر ومعهم رجل كان صاحبهم من قديم، لكن هو لا يريد هذا الخمر ولا يحبه، لكن كان جالسا معه، فقالوا له أما هذا فقد وجدناه معهم وهو لم يشرب وهؤلاء قد شربوا، فكأنهم يشيرون عليه بأنه يعفي هذا ويضرب أولئك، فقال به فابدأوا. الجلد أولا أبدو بيده، فقالوا له ما شرب الخمر؟ فقال لم تقرأوا قوله تعالى ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال هذا مثلهم، إذا كان مثلهم فكأنه شرب الخمر فيجب. عشان كده ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ حفظك الله، وصايا للشباب في هذه الأيام وما حكم من احتفل برأس السنة؟ نحن نوصي جميع الشباب المسلم أن يتحفظوا في بيوتهم وأن يركنوا إلى الأنس الطيب ويجتمعوا في عشائر أو يجتمعوا في غداء أو يجتمعوا في ليلة ينتفعون بها ويتذكرون فيها السيرة النبوية أو يقرؤون فيها القرآن، يبتعدوا قدر الإمكان عن الخروج إلى الطرقات والشواطئ والأماكن العامة، لأن هذه الأماكن العامة ربما يحل بها سخط الله وغضبه، وإذا حل غضب الله وسخطه بقوم فإنه لا مرد له. وتعرفون ما جرى في الطوفان الذي وقع في سونامة، وليس ذلك منكم ببعيد، والناس ما بيتذكر الحاجة بينسوها سريع. واحد قال لي شاهدت ذلك الفيلم مشاهدة رؤية العين وأنا شفت كده المنظر، قال لي ما أكلت عشاي واليوم الثاني ما قدرت أفطر، لكن ريثما ينسون سريعا. وديك برضو كانوا على الشواطئ، وآيات الله سبحانه وتعالى إذا جاءت لا مرد لها. الله البحر ده يفور فوران، الناشف ده ما يغطي، حتى يقول لي واحد من الدعاة أنا تفرجته قال لي شيء مذهل على عماير الطويلة يضرب التاء تولع نار، وما في موية من قعرها تنبعث فيها نار، وما كنت أصدق بهذا لولا أني رأيت موية وقايمة النار فيها جوا، مع أنه النار بيطفيها الموية، دماء دين ما فيها دفاع مدني وكذا، قايمة من الموية تلحق بدفاع مدني كيف؟ دفاع المدني وعندنا الموية، هي قايمة من الموية. عذاب عجيب، والشرر من داخل الماء. حتى لما داري حللوها الخبراء تعجب كيف الموية تكون نار، يعني الموية تمرق من النار من أعماق بعيدة، يعني العمق الأول مرقت منه مولعة، والعمق الثاني مرقت منه مولعة، والعمق الثالث مرقت منه مولعة، وجات للسطح وأصابت من أصابت. ثاني بيلاقيها بموية منه، هي قايمة من الموية من قعر الموية. حتى المحيطات اللي خرجت منها كانت العمق بتاعها يتجاوز 150 متر، وأحيانا 200 متر، ومرقت النار من تحت زي اللهب، كأنها تقول ما استقبلت ماء، يعني النار المرقت ألسنتها بتقول للناس الموية ما لاقت لكلكم، الموية قاعدة وإيه هي مارقة منها، لم ترها ولم تظفر بها. معناها هذه قدرة الله سلطها على من عصاه وتمرد عليه سواء كان كافرا أو مسلما. والآن دور الرعاية تمتلئ بعد رأس السنة ب9 أشهر لا حصر لها، وقتوها رأس السنة بعدها 9 شهور، هذه البطون الملأة بالفجور وأولاد العهر والخنا والفساد، فإنها تأتي في 9 من هذا الشهر الذي فيه رأس السنة، رأس الإجرام ورأس البلاء ورأس المعصية، فإذا بهذه الأرحام تضع ما في داخلها من البلايا والرزايا التي تكون سببا للعقوبات العامة. البنات دي من وين؟ إيطاليات، بريطانيات، مسلمات، وأهبهات يمكن في المساجد. واحد قال لي لا لدين ما شبه المساجد، قلت له هن ما شبه المساجد لكن ممكن يكون أبهات في المساجد، لأن الناس في المساجد بيجوا في الصلاة صورة ولا يحضروا إلى الصلاة حقيقة. والله رجل يأتي إلى الصلاة حقيقة لا يمكن أن تعربد امرأته أبدا، ولا يمكن أن تخرج ابنته أبدا، يقفل الباب ويطبل. كلام ده أنا قلته في بورسودان قبل يومين تقريبا 3 أيام، واحد قال لي يا شيخنا أبشر، قال لي والله لا بطبل بي جوا لا بطبل بي برا، وبفتح كده، وقال لي خلي مرة تمرق. والله قال لي الشارع ده ما بشوفنه بعينه. قلت له دي الرجالة، لكن الرجال وينه؟ قال لي نقفل لي نحن، قال لي حابسين غنم عشان نقول الغنم ما عندهم عقول يمرقوا، عشان الغنم كان قلت له هول واحدة تمرق واقف وانا ماشي الجامعة وجاي تلقى الغنم كلها مرقت. قال لي يبقى نحن خليننا غنم عشان نقول لهم ما تمرقوا يستنونا برا. قال لي نحن نسواننا جضمناهم من نقدناهم، هذه الرجالة جضمناهم يمسك المردي ياخذها جدي تقول له ما لك يا زول جنيت؟ يقول له لا ما جنيت بس صبري عليه شويه. يمسك كراعه من تحت ثاني يديها جذبك طق. ليه؟ عشان تعرفين انا راجل ممكن اجضم بلا سبب، ممكن اجضم بيه صبر. اها كك تعالي يا زول خليني. داير شنو بالضبط؟ داير شنو بالضبط؟ انا قلت كده يعني كده، الا في معصيه الله. مفهوم؟ مفهوم. تاني بغمة. انا قلت له من باب الحرص قلت لكم قفلوا بيوتكم في هذه الليله النكراء، هذه الليله التي فيها من السقطاء واللقطاء وفيها من العهر والفساد والشر والذنب الجسيم والوخيم ما الله به عليم. قلت لهم قفلوا بيوتكم وخلوا مفاتيحكم معاكم وتعالوا الجامع وان شاء الله اقروا القران لا من نص الليل وتعالوا خاشين بيوتكم. قال لي والله بنخليها فاتحه، زول بيطلع ما في وزول بيخش ما في. انا قال لي والله لو اديت توجيه من الساعه كم؟ الساعه 8 يلا جوا جوا البر برا. قال لي زول بيخش ما في، اكد لك لا من جيراننا يخش علينا ولا من ناس بيتنا يمشوا على الجيران، فضلا يمشوا في الشوارع يتسكعوا. قال لي نحن ولدناهم عشان نتعذب بيهم؟ قلت له يا اخي كلامك ده قولوا لي وانت واقف. قال لي بقولوا ليك وانا واقف. قلت له اقيف عشان الناس يشوفوا الرجال الحمروي، قولوا. قال لي بقولوا، وقالوا والناس كلهم دنقروا. ناس كتار دنقره لانه ما عندهم عينه زي دي ولا بيحدثوا نفسهم بكلام زي ده، لانه النسوان اخذن مصاريف من يوم 20 في الشهر، اخذن مصاريف وحق الحوامه وحق المشي وحق الريحه والملابس والغيارات. ما بيسواها يوم العيد، سواها يوم المنكر العظيم. الرسول قال عليه الصلاه والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدرك ذلك لا محالة. العين تزني، النبي قال كده، وزناها النظر. بنتك عاينت الرجال، عاينت الشباب، ضحكت معاهم، زنت وإن لم تزني في الحقيقة. العين تزني، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، دار ترد على كيفك. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس. صافحة ده يصافحة ده يصافحة ده يمسكها ده، جاية من وين؟ مرة رخيصة للدرجة دي؟ والله لو عندك عتوت عتوت زول هبش فيه وكده انت ما بترضى يا اخي، تقول له يا اخي شيل ايدك يا اخي. العتوت ده يوم من الايام نحن بنتغدى فيه وبنتعشى فيه، ما بالك بمرع عرض. عرضك اكرم ما عندك، والله اكرم من القروش واكرم من العربات. حس الواحد تلقاه موقف العربيه وتلقى عيونه دي اللي بحلقن، يقول لك ما قفلتها زي الناس، انا خايف يشيلوا المرايات. شنو مرايات؟ شنو بالتكوين؟ بالتكوين خلينا من عربيتك وخايف على المرايه. المرايه بكم؟ 150,000. العرض إذا راح اللي بيجيبه منه؟ العرض كان راح اللي بيجيبه منه. والحرام اثنين، حرام بيسرق المرايات وحرام يسرق الشرف. اعمل حسابك من الحرام اللي بيسرق ايش؟ الشرف. ده المهم، الناس همهم في الدنيا ويقول لك المرأة خلى وبناتنا ما شاء الله محافظات حافظات بتاعي. اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، ده كلام أطهر الخلق. والرجل تزني وزناها المشي، أي محل فيه فساد المرة مشت له، محل رقيص، محل مغازلة، محل تعرض السفهاء ليها، المشي ده ذاته في حد ذاته زنا. الرسول سماه زنا، والرجل تزني وزناها النظر والمشي، والفم يزني وزناه القبل، وده موجود. أمة عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الواحد بقى ما يستحي يكون شايل له بيت في البص والناس قاعدين وبيتونسوا وما فاضل منه إلا يقبلها، وربما يقبلها والباقين لو في زول خالص فيه حبة رجالة يعاين كده يقول لك دقيقة الزول ده لا من يخلص من المريض. أمة منتهية. زمان والله الناس اللي قدامنا 20 سنة 30 سنة ما كانوا كده. والله يتذكر أنا مرة راكب لي في بص، تذكروا أيام أبو رجيلة في المحطة الوسطى وماشيين على الكلاكلة، ودم ملصق مع المرة وتكلم معاه وكذا وكذا، واحد من الناس الكلاكلة دي تراف أداه كفي وش، قال له أنت ما عندك رجال يا زول؟ قال له مرتي، بيكذب زول فاسق، مرتي، قال له مرتك تقبلها هنا تعمل حركات دي قدامنا نحن ما عندنا رجالة؟ قم اقعد هناك. والله فصل بيناتهم بكلمة بس، قم اقعد هناك، تعالي يا حرمة تعالي تعالي وقعدي جنبها هنا، وقعد بينا ده. قال له ارجعني لما ننزل، قال له برجع برجعك لي، ونزلوا سوا، وده كات بيجها والمرة فشت بيجها. قال له اختك وين؟ زوجتك وين؟ بيتخليها وبتفوت تقول زوجتي يا كلب. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عطلناه، وبسبب تعطيلنا له حيقع من الرزايا والبلايا ما الله به عليم إذا نحن ما رجعنا وتآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر. دي ليلة فاجرة، ليلة يسخط الله سبحانه وتعالى فيها على عباده سخطا عظيما، ولولا رحمته ولولا فضله ولا إحسانه لعاقب الجميع من سهر فيها ومن لم يسهر. السهر فيها يقول له انت محل العقوبة زادك، وانت نايم النايم لا شنو المنكر ده ما انكرته لي، وهلك وين؟ والله اهلي في محل الاحتفال وانت نايم ليه؟ اللي تبالك ده لو كان في دولة عمر يبسطن عمر رضي الله عنه 70 بسطونة ويقول له شوف اهلك بعدين نوم، تنوم في شنو؟ وعرضك في شواطئ البحار وفي شواطئ الانهار. دي الرجالة. والصحابة ما كان بيتخيلوا أن الأمة دي تنتكس حتى تصل إلى هذه الدرجة. هذا في عرف الصحابة ما كان. حتى قال رجلا من الصحابة قال لولا أن الله ذكر أن الرجل يأتي الرجل ما ظننت أن رجل يأتي رجلا أبدا. قال له ما ربنا قص علينا قصة قوم لوط؟ فالصحابي قال ما كنت أتخيل سبحان الله رجل يأتي رجل. يعني الصحابة دي الحسي لو شافوا أحوال المسلمين دي ما بيعتقد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيأتي على الناس زمان قال ها تداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال الصحابي إيه متأسف، قال أو يقع فينا ذلك يا رسول الله؟ تداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم دي كلها تي جارية، وأمة الإسلام في النص بالتلفزيونات وبالفيديوهات وبالقنوات وبكذا وأفلام ومصايب، البيوت مليانة الليلة. أول جريمة ارتكبوها المسلمين أنه مجرد ما أجر بيته، مجرد ما بنى بيته بيجيب الدش لأولاده وبناته، يقول لهم يا جماعة أنا داير أرفهكم، أنا داير أخليكم تعيشوا سيئات العالم دي كلها وتشوفوا الخنا والزنا والفجور والعهر، ودي بيته ودي ولده والاثنين ومرته، يخط لهم هذا الجهاز ويتفرجوا كما يشاءون وينظر في المسلسلات والقبل والإباحية والفساد يرونه بعينيهم بأعينهم ثم يمارسونه كما يمارسونه أولئك البيت مع الأولاد والولد مع البنات ويفسد البيت. وده بيجاي في الجامع إياك نعبد وإياك نستعين. يعاهد الله ويكذب مع الله. لو كذب الإنسان على مسلم كان جريمة، فكيف يكذب على الله ويقول إياك نعبد وإياك نستعين والله ينادي عليه فيقول له إي كذبت والعقوبة أمامك. والله عز وجل بعباده خبير بصير. فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه وأنيبوا إليه. وكل زول يمسك عرضه، يمسك بناته، يمسك أهله، يمسك أولاده، لأنه مسؤول عنهم. وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والعاقل من اتعظ بغيره. البلاد اللي كان فيها فساد اليوم الليلة فيها من القتال وفيها من الفساد والضرر، ما الله به عليم. عقوبة من الله أنهم كانوا قبل هذا القتال في فجور وإباحية وزنا وعهر وفساد، ربنا انتقم منه. والبلد دي آمنة مطمئنة، لكن الآن ماشة في الفساد، والناس على مرأى ومسمع. الليلة ممكن العيش لو غلى، البنزين لو غلى، الناس يقول لك نعمل ثورات عشان نقلع على الحاكم ده. طيب ما تقلع الفساد ده يا أخي، قبل ما تقلع الحاكم زاد أقلع الفساد ده. لو عندك شيء أقلع الفساد أكتبه. ناس يكتبوا يقولوا يا أخي هذا بلاء وينبغي أن يمنع، وما عندنا رأس سنة يا أخي، ورأس الشهر عملنا فيه شنو؟ لا من نعمل في رأس السنة، والشهر هسه ما بدأ، الفرق شنو بين السنة والرأس؟ يقول لك لا دي السنة الكاملة وده الشهر كده. طيب ما كله السنة فيها كم شهر؟ ما 12. انت ما دام اصلا داير تحتفل مع راس يوم السبت عمل عيد اللي هو راس الاسبوع، وتاني راس الشهر عمل عيد، وراس السنة اعمل عيد، وكل 10 سنة عمل فيها عيد، تبقى حياتك كلها عيد. وانت شنو ما عيدت العيد الحقيقي اللي هو الانتقال من الشر الى الخير، ومن الصلاح من الفساد الى الصلاح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. جزاكم الله.